إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سمير ألف من القناطر الخيرية، يقول في رسالته: إذا كانت الزوجة لا تطيع لزوجها أمرا ولا تهتم بشؤون بيتها ولا تعد له طعاما وتطلب خادمة خاصة بينما هي كانت تقوم على خدمة إخوتها، فهل من حقي أن أطلقها لهذه الأسباب؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أنه من حق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وأن تكون مطيعة له في غير معصية لله عز وجل، وأن تتزين من أجله، وأن تحفظ نفسها وماله، وأن تحفظ لسانها عن أذى. جاء في سنن النسائي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن خير النساء فقال: التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تحريم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لغير عذر شرعي، لأن الامتناع يترتب عليه غضب الزوجة والزوج معا، فالزوج يغضب على زوجته لأنها ألحقت به الأذى وأصابته بالضرر النفسي، والزوجة حينما تكون لها رغبة وتحاول أن تلفت نظر الزوج لكنه لا يهتم برغبتها فإنه يثير غضبها، مما يترتب عليه عدم تحقق السكون النفسي والمودة والرحمة التي من أجلها شرع الله عز وجل الزواج. ولو أن كل من الزوجين فهم ما له وما عليه لما كان بينهما هذا التنافر. هناك بعض الآراء يا دكتور التي تقول بأن خدمة الزوجة لزوجها يدخل في باب التطوع أو باب الفضل للواجب، في حين يرى البعض عكس هذا الرأي، فما رأيكم؟ نجيب بما أجابت به السنة المطهرة. جاء في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة أمام الله عن رعيتها، والرعاية تتحقق بالقيام بكل شؤون البيت ويدخل عليه السعادة والسرور. وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق: يا عائشة أطعمينا، يا عائشة اسقينا، يا عائشة ناولينا. فهذا يدل على أن إعداد الطعام والشراب وما يحقق مصلحة الأسرة إنما هو من واجبات الزوجة، كما صح عن السيدة أسماء رضي الله عنها بنت سيدنا أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام رضي الله عن الجميع، كانت تعلف فرس زوجها وكانت تحمل الماء وتقوم بعجن الخبز، مع أنها كانت تجمع النوى وتحمله على رأسها. فتعاون الزوج مع زوجته وحسن العشرة بيجعل ذلك الحياة الزوجية سعيدة وترفرف أعلام السعادة والسرور على بيت الزوجية هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت عبر الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم من القاهرة من المستمع سين لام، تقول في رسالتها: توفي والدي ونحن 4 بنات وأمي، وعندنا بيت يقدر 120,000 جنيه، ولي عم واحد 3 عمات، وأريد أن أعرف التقسيم الشرعي لهذا الميراث. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يقسم هذا المبلغ على النحو الآتي: للبنات 1/3، وللزوجات 1/3، ولعم البنات وللعمات باعتبارهم إخوة للمتوفى 2/3، أي للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الجواب المفصل فإن تقسيم التركة سيتم على النحو الآتي تفصيلا: للبنات 1/3 لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق 2 فلهن 1/3 ما ترك. أما زوجة المتوفى فإن نصيبها هو 1/3 لوجود الفرع الوارث، وهم هنا بنات المتوفى لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن 1/3 مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. أما العم والعمات باعتبارهم إخوة للمتوفى فإنهم يرثون الباقي تعصيبا كما قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى ذلك يتم تقسيم هذا المبلغ على النحو الآتي: للبنات 1/3 وهو يساوي 80,000 جنيه، وللزوجات 1/3 وهو يساوي 15,000 جنيه، والباقي للعم والعمات ومقداره 25,000 جنيه. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.